بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العادي بكتب اسمي يا حبيبي على الفريق بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العادي بكتب اسمي يا حبيبي على الفريق بكرة بتشتتني علي فصل مجرحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاها يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاها بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي وتحكي عني يا حبيبي لنبغة المي بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي وتحكي عني يا حبيبي لنبغة المي ولما بيدور الزهر تحت نادي المساء يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى فرجيت لاصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي وديتك مزهريه لكن تتاريها ولا تعطني فيها تبعت لهديه بتقلني بتحبني ما بعرف قديش ما زالك بتحبني ليش تغلب ليش بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي بحكي عني يا حبيبي لنبات المي بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي تحكي عني يا حبيبي لنبات المي ولما بيدور الدهر تحت نادي المساء ويحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيت بكتابي زرعت على مخدي وديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعطني فيها تبعت لهديه بتقلني بتحبني ما بعرف شو زي ما زالت بتحبني ليش تخلق ليش بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العادي بكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العادي اكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق وكبرى بتشتتني عالقصص المجرحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاها يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاها يبقى اسمك يا حبيبي